هذا مما عمت به البلوى والله. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك انا رايحه ازور قبر النبي، انت مش رايحه تزوري قبر النبي، انت رايحه تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه الصحيح: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد تبرأ صلى الله عليه وسلم من ان هو يعبد وثن، يعبد قبره على انه وثن، يعني شوف تبرأ هو منه. الصحابه بعد ما موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون من ان هم يروحوا يعني يروحوا يقعدوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتجنبوا ذلك كثيرا، وكان هناك اختلاف ما بين الصلاه بجانب قبره والصلاه في البعد عنه، فاختلف الصحابه في ذلك. حتى لما عملوا السور اللي حواليه حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، كان في مشكله في هذه التوسعه اللي هي حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تروحي هناك وترفعي صوتك عليه، ده قال لك ايه؟ ده من ضمن اللي هو ايه الامر اللي ربنا نهى عنه، اللي هو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. وانت عماله تزغرتي، بتزغرتي على ايه؟ بتزغرتي على ايه؟ ويا زهره ويا علي ويا محمد يا حبيبي، وجوز لي بنتي. جوز لك بنتك ازاي يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد مات صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإن مت فهم الخالدون. لا يجوز أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نطلب منه الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك يوم القيامة، بس الشفاعة بإيد مين؟ قل إن الشفاعة إيه؟ لله. قل الشفاعة كلها لله، الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، بمعنى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى مين اللي هيأذن بالشفاعة؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يده الشفاعة، وإنما الشفاعة في يد الله. فاطلبي من الله أن يرزقك شفاعته، ولن ترزقي شفاعته إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فهو هنا بقى لك إن العلماء كارهوا، يبقى هنا بقى ده التطبيق العملي لإيه؟ لا ترفعوا أصواتكم. قد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام، وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء. كلام خطير جدا، تلاقي الاخت قاعده في حلقه العلم وماسكه موبايل، ايوه يا محمد انا جايه، طب بس استنى، طب انت عملت ايه النهارده؟ هذا لا يجوز، هذا مجلس علم، واي التفاته في مجلس العلم تاخذ من بركته على طول. ليه؟ لان مجلس العلم ده، انا عايز اسالك سؤال اخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه. ليه هي روضه من رياض الجنه؟ عشان هو ده مجلس العلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده كان المجلس الحته اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد يدي فيها الايه؟ الدرس. وعشان كده مجلس العلم اسمها ايه؟ رياض الجنه. اذا رايتم رياض الجنه فارتعوا. قيل: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: ايه؟ مجالس العلم. يبقى المجلس العلم اللي انا ببقى حريصه، اللي انا بروح هناك اقطع نفسي عشان اصلي في الروضه، واللي تدخل هناك تصلي 14 ركعه و12 ركعه وتتزاحم وما تسيبش غيرها يصلي خلاص كده، وهي لا تعلم قيمه المكان ده من قيمه ايه. يعني قيمه المكان ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو روضه من رياض الجنه. ليه؟ لوجود العلم فيه، العلم عن الله. فانا احرص على مجلس العلم، اقعد في مجلس العلم بادب، بوقار المعلم، بوقار احترامه، لاجلاله من اجلال القران، من اجلال العلم. مش من ما ينفعش مثلا معلمه بتاعه القران تيجي تكلمني، او مثلا ترى صحح لي ايه، ما انا قلتها كده، مش يا فلان انا قلتها كده، طب بالله عليك مش انا قلتها كده، تقعد تستشهد بالاخر. هل هذا يجوز؟ هل هذا من الخلق مع معلم القران ومعلم العلم؟ وان كان ناقصا، هو اكيد ناقص لانه بشر، ولكن مقامه من مقام ما يعلم. فشوفوا لا ترفعوا اصواتكم، شوفوا تطبيق عمل يوم. يبقى اولا ما ارفعش صوتي في روضه النبي صلى الله عليه وسلم، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ارفعش صوتي. ثاني حاجه في مجلس العلم ما ارفعش صوتي، خلاص كده. طبعا والذين اوتوا العلم درجات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. مكتوب بقى باذن الله، ما يبارك فيك حاجه. طيب بعد كده بيقول: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هل تفهم من هذه الايه ان عمل الانسان قد يحبط وهو لا يشعر؟ هو ممكن الانسان عمله يحبط وهو مش حاسس؟ يا نهار ابيض، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يحسبون أنه رسول. عارفين يا أخواتي، أنا من كام يوم كنت بحضر درس في مثال سورة النور، النور اللي هو إيه؟ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يعني لفتت نظري كلمة يحسبه، لما تتبعت كلمة يحسبه في القرآن كلها وحشة. الظن اللي هو ايه؟ لا مش بس الظن، اللي هو ايه؟ كنت بفتكر، ما انا ما اعرفش، انا كنت فاكرة كذا، ما انا ما اعرفش. يحسبون اللي هي ايه؟ يحسبون انهم يحسنون صنعا، يحسبه الظمآن ماء، خلاص كده، يحسبون ان لهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. كل حاجة يحسبها، يحسبه اللي هو ايه؟ ما كنتش اعرف، انا كنت فاكرة كذا، انا كنت. لا ده احنا لازم نتعلم، ده احنا لازم نسأل. انا بصلي وبصلي وخلاص، ولا بسأل الصلاة ازاي ولا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعما نرفع ايدي في النزول واطلع في الرعاية في الركوع، والدنيا سايحة كده خلاص، وصلي من غير شراب وبتاع. وبعد كده بعد سنين تقولك انا ما كنتش اعرف. طب وانت ليه ما سألتيش؟ ما احنا بنسأل في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا. لو بشتري عباية بلف جمهورية مصر العربية كلها عشان اجيب العباية الشيك الفظيعة اللي هحضر بيها فرح ابن اختي. طب ليه ما بتسأليش عن بقى اللي هي دينك الذي هو عصمة امرك؟ يبقى مفيش حاجة اسمها بحث. عشان كده بيقولك هل هو ممكن، مش بس كده اخوات، الكلمة اللي ممكن الواحد يطلعها من بقه تهوي به في جهنم 70 خريفة، وهو لا، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قالك ايه؟ ولا يلقي لها بالا. كلمة مثلا، واحدة مثلا بتتكلم على زوجها مثلا، ده انا بعمل كذا مع زوجي وبتاع، ده انت خايبة تعملي كذا، تلمعي له الحذاء. ليه يا اختي تلمعي له الحذاء؟ ايده اتقطعت؟ ليه تلمعي له الحذاء؟ هو ليه ما يلمعش نفسه الحذاء يعني؟ هذه الكلمة ممكن تخرب بيت، لأن القلوب ضعيفة أخوات، أقسم بالله القلوب ضعيفة. يبقى أنت بتقولي الكلمة لا تلقي لها بالا، عملك يحبط على طول. تخيلي واحدة عمالة تصوم وقالت كلمة تلقي بيها في 70 خريف، بلاش. الست اللي كانت على النبي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الصحابة لحقوا أروحوا وقالوا له إيه يا رسول الله، إحنا لينا جارة قوامة صوامة كذا كذا، بس بتأذي جيرانها. قال إيه؟ إنها في النار. دي أحبط عملها ولا لأ؟ ولا صيام ولا صلاة ولا أي حاجة، في النار. ليه؟ صليت اللسان بتأذي ناس جيرانها. فالنبي صلى الله، فهنا بقى بيقول إيه؟ ظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا